يسأل ويقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة؟ نعم لا بأس الحمد لله لأن يقرب المرأة في الذبيحة إذا ذبحت كسر الذبيحة ولا بأس خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.